لا محمود زين ما شاء الله Thank you. عليك يا عبد الشاب. ايه العنبر انت لما تصورنا حرام ده العنبر انت بتشرب على طول لو عنبر خد ما انا اجيب لك ايه تاني خد يا ريس اشرب عنبر مولانا هات يا عم نصر ونعمل لك الشاي عنبر والله ده والله الكلام ده شربوش خد يا معلم عيبت عليك يا حبيبي. عيبت عليك. معايا بقى. واشكر لفضيله مولانا الشيخ خليل بن باز أرسلت ولادة في مدينة إسماعيلية وأشكر قيادتك عن الحاج أحمد حمود بدر عميد مقاولي أشغال الفراش المحافظة الشرقية مركز أبو كبير. أشكر من جاء قيادة عنه المعلم حسن أحمد حمود بدر. أحبتنا الكرام، كان منذ قليل اتصالا بفضيلة مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب والإعلام القدير مشاركا معه هاتفيا القارئ الشيخ محمود محمد صابر متجها الى هذا المكان ليشارك فضيلة مولانا الشيخ علي محمود شبيس. الان مع قارئ يروي لنا اداء تداويه الطرب الشيخ عبد الله محمد عبد العلم القرآني والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمفتش بالاوقاف الشرقيه والمقيم بحوض الطرفه مركز زقازيق يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما تيسر له من ايات الله البينه.